وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبروا ثم قال ولا أدري أقال الثلثين أم لا. وكذا رواه الإمام أحمد. وقال الترمذي فيها هذا حديث حسن صحيح. وقد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل 199 فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فما يبقى منا قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها من قبل فإن ذلك العدد باعتبار معين وهذا العدد باعتبار آخر. فالأحاديث التي تجعل نسبة 999 يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم وحديث البخاري الذي يجعلها 99 تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج ومأجوج ويقرب هذا الجمع كما يقول ابن حجر ويقرب هذا الجمع كما يقول ابن حجر لأن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة. ويمكن أن يقال إن الأحاديث الأولى تتعلق بالخلق أجمعين فإذا جعلت نسبة من يدخل النار إلى من يدخل الجنة باعتبار الأمم جميعا تكون النسبة 999 ويكون حديث البخاري الأخير مبينا نسبة من يدخل النار من هذه الأمة دون سواها. قال ابن حجر ويقاربه أي هذا القول قولهم في حديث أبي هريرة إذا أخذ منا. ثم قال ويحتمل أن تقع القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل 1001 إلى الجنة ومن كل ومرة من هذه الأمة فيكون من كل 1010. المبحث الثاني السر في كثرة أهل النار. ليس السبب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمانهم وامكانتهم فإن الله لا يؤاخذ العباد إذا لم تبلغهم دعوته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولذلك فإن الله أرسل في كل أمة نذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولكن السبب وراء ذلك يعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة الذين كفروا بربهم وكثير من الذين استجابوا لم يكن إيمانهم خالصا نقيا. وقد تعرض ابن رجب في كتابه التخويف من النار إلى السبب في قلة أهل الجنة وكثرة أهل النار فقال فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار وتدل أيضا على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغ الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيها من الاختلاف. والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ وكتاب مبدل وهم أيضا من أهل النار كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم من أهل النار أيضا وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وأما المنتسبون إليها ظاهرا وباطنا فكثير منهم فتن بالشبهات وهم أهل البدع والضلال. وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على 70 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار وإن لم يقتضي ذلك الخلود فيها فلم ينجو من الوعيد بالنار ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرا وباطنا وسلم من فتنة الشهوات والشبهات وهؤلاء قليل جدا لا سيما في الأزمنة المتأخرة. ولعل السبب الأعظم هو اتباع الشهوات ذلك أن حب الشهوات مغروس في أعماق النفس الإنسانية. زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وكثير من الناس يريد الوصول إلى هذه الشهوات عن الطريق التي تهواها نفسه ويحبها قلبه ولا يراعي في ذلك شرع الله المنزل. أضف إلى هذا تمسك الأبناء بميراث الأباء المناقض لشرع الله. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافر. وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم لا يقل أثره عن الشهوات المغروسة في أعماق الإنسان إن لم يكن هو شهوة في ذاته.

وقال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. والقطران هو النحاس المذاب. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وخرج ابن ماجة ولفظه: النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من جرب. الفصل التاسع: عذاب أهل النار. المبحث الأول: شدة ما يكابده أهل النار من عذاب. النار عذابها شديد، وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما يجعل الإنسان يبذل في سبيل الخلاص منها نفائس الأموال. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال الحق تبارك وتعالى في هذا المعنى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، إنها لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعيما كل أوقات السعادة والهناء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك أحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو من النار. وأن له النجاة، وأن له النجاة، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزعة للشوى. وهذا العذاب الهائل المتواصل يجعل حياة هؤلاء المجرمين في تنغيص دائم وألم مستمر. المبحث الثاني: صور من عذابهم. المطلب الأول: تفاوت عذاب أهل النار. لما كانت النار دركات بعضها أشد عذابا وهولا من بعض، كان أهلها متفاوتون في العذاب. ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أهل النار: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، وفي رواية إلى عنقه. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخف أهل النار عذابا. ففي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا عن النعمان بن بشير: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في القمقم. وفي رواية عن النعمان بن بشير عند مسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهوانهم عذابا. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل علينا من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحداح من نهر النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. وقد جاءت النصوص القرآنية مصدقة لتفاوت أصحاب النار في العذاب، كقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يقول القرطبي في هذا الموضوع: هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصى. ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة، ولأن نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين. ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضعضاح لنصرته إياه وذبه عنه وإحسانه إليه؟ وحديث مسلم عن سمرة يصح أن يكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب، ويصح أن يكون في من يعذب من الموحدين. وقال ابن رجب: واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي أدخلوا بها النار. ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك وساق قول ابن عباس ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك. ثم قال ابن رجب: وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر، وقد يخفف عن بعضهم بحسنات أخرى له أو بما شاء الله من الأسباب، ولهذا يموت بعضهم في النار. المطلب الثاني: انضاج الجلود. إن نار الجبار تحرق جلود أهل النار، والجلد موضع الإحساس بالألم بألم الاحتراق، ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت لتحترق من جديد، وهكذا دواليك. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. المطلب الثالث: الصهر. من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم، والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حره، فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، وهو الصهر، ثم يعود كما كان. وقال حسن غريب صحيح. المطلب الرابع: اللفح. أكرم في الإنسان وجهه، ولذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. ومن إهانة الله لأهل النار أنهم يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم وكلما خبت زدناهم سعيرا، ويلقون في النار على وجوههم. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وتلفح النار وجوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ وانظروا إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهؤله الأبدان يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أرأيت كيف يقلب اللحم على النار والسمك في المقلاء؟ وكذلك تقلب وجوههم في النار، نعوذ بالله من عذاب أهل النار. المطلب الخامس: السحب. ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على وجوههم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالأغلال والقيود والسلاسل، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال قتادة: يسحبون مرة في النار وفي الحميم مرة. المطلب السادس: تسويد الوجوه. يسود الله في الدار الآخرة وجوه أهل النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهو سواد شديد كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتضهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المطلب السابع: إحاطة النار بالكفار. أهل النار هم الكفار الذين أحاطت بهم ذنوبهم ومعاصيهم فلم تبق لهم حسنة، كما قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركا. يقول صديق حسن خان: المراد بالسيئة هنا الجنس، ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع جوانبه فلا تبقى له حسنة، وسدت عليه مسالك النجاة، والخلود في النار هو للكفار والمشركين. فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك، وبهذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت في السنة متواترا من خروج عصاة الموحدين من النار. ولما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم فإن الجزاء من جنس العمل، ولذا فإن النار تحيط بالكفار من كل جهة، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. والمهاد ما يكون من تحتهم، والغواش جمع غاشية، وهي التي تغشاهم من فوقهم، والمراد أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم، كما قال تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال في موضع آخر: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش والغواش باللحف، وتأتي الإحاطة بالناحية أخرى، ذلك أن للنار سوارا يحيط سورا يحيط بالكفار، فلا يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج منها، كما قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وسرادق النار سورها وحائطها الذي يحيط بها. المطلب الثامن: اطلاع النار على الأفئدة. ذكرنا أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظيما، ومع ذلك فإن النار تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. قال بعض السلف في قوله لا تبقي ولا تذر، قال: تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك. وقال الحق تبارك وتعالى: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة. قال محمد بن كعب القرظي: تأكله النار إلى فؤاده، فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه. وعن ثابت البناني أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء، لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي. المطلب التاسع: اندلاق الأمعاء في النار. في الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ومن الذين يجرون أمعاءهم في النار عمرو بن لحي، وهو أول من غير دين العرب، وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. المطلب العاشر: قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم. أعد الله لأهل النار في النار سلاسل وأغلالا وقيودا ومطارق. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. والأغلال توضع في الأعناق، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. والأنكال القيود، سميت أنكالا لأن الله يعذبهم وينكل بهم بها، إن لدينا أنكالا وجحيما. والسلاسل نوع آخر من ألوان العذاب التي يقيد بها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنيا. وانظر إلى هذه الصورة التي أخبرنا بها الكتاب الكريم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد، وهي المطارق التي تهوي على المجرمين وهم يحاولون الخروج من النار، فإذا بها تطوح بهم مرة أخرى إلى سواء الجحيم. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. المطلب الحادي عشر: قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار. كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدونها من دون الله ويدافعون عنها، ويبذلون في سبيل ذلك النفس والمال. وفي يوم القيامة يدخل الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها وإذلالا لهم، ليعلموا أنهم كانوا ضالين يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. يقول ابن رجب: لما عبد الكفار الآلهة من دون الله واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه، عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لهم وإذلالا ونكاية لهم وإبلاغا في حسرتهم وندامتهم. فإن الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته، ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار ليكونا مما توقد به النار تبكيتا للظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون الله. ففي الحديث: الشمس والقمر مكوران في النار، يقول القرطبي: وإنما يجمعان في جهنم لأنهما قد عبدا من دون الله، لا تكون النار عذابا لهما لأنهما جماد، وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم، كذا قال بعض أهل العلم. ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم ليكون أشد لعذابهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. المطلب الثاني عشر: حسرتهم وندمهم ودعاؤهم. عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم، ولا تساعة مندم، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله فيرى كفره وشركه الذي يؤهله للخلود في النار فإنه يدعو بالثبور والهلاك، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ويتكرر دعاؤهم بالويل والهلاك عندما يلقون في النار ويصلون حرها، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وهناك يعلو صراخهم ويشتد عويلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم من النار، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهم يعترفون في ذلك الوقت بضلالهم وكفرهم وقلة عقولهم، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ولكن طلبهم يرفض بشدة ويجابون بما تستحق أن تجاب به الأنعام. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لقد حق عليهم القول وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء ولا يقبل فيه رجاء. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنة النار يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي يخفف الله عنهم شيئا مما يعانونه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم ربهم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. إنه الرفض لكل ما يطلبون، لا خروج من النار ولا تخفيف من عذابها ولا إهلاك، بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم. ويقال لهم آنذاك: تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هناك يشتد نحيبهم وتفيض دموعهم ويقول بكاؤهم: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. إنهم يبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون دما وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر السيل في الصخر. ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن قيس